السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس برنامج المدارس الدرسية الرمضانية لسنته 43 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بفضل الله توفيقه في المجلس الماضي شرعنا في تفسير سورة يونس إلى أن وصلنا إلى الآية 37 من هذه السورة، حيث يقول الله عز وجل في هذه السورة: وما كان هذا القرآن، في هذه الآية: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هذه السورة تتكلم عن، يعني من مقاصدها الكلام عن أركان الإيمان، ففيها الإيمان بالله والتوحيد، فيها الإيمان بالقرآن والرسول ودفع الشبه عن ذلك، وفيها أيضا الإيمان بالقدر والهداية، وأن الإنسان يختار إما طريق الهدى وإما طريق الضلالة، وأن ذلك مع ذلك هو عن قدر من الله سبحانه وتعالى وحكمة بالغة. وفيها الإيمان باليوم الآخر، فهي سورة الإيمان وتبين براهين الإيمان وتدفع الشبه عن الإيمان وتأمر بالإيمان وتبين البراهين على الإيمان وتبين موانع الإيمان من الشبهات هذه التي أجابتها، ومن أيضا من إيثار الحياة الدنيا كما سبق في أول السورة. فهي سورة عظيمة في هذا الباب، وتعطي قواعد في أمور الإيمان و العلاقة بين الرسل وبين أقوامهم إلى غير ذلك. وما كان هذا القرآن أن يفترى، لما تقدم أن الكفار أشاروا إلى، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بقرآن من عنده وأنه قد يبدله وطلبوا منه تبديله، جاء هنا النفي القاطع لكون هذا القرآن يدخل في إمكان البشر أن يأتوا بمثله. وما كان هذا القرآن ويفترى من دون الله، يعني هذا القرآن لا يصح ولا يستقيم أن يأتي به أحد غير الله عز وجل، لما فيه من الإعجاز البين والبرهان القاطع، سواء من جهة الألفاظ والفصاحة التي منقطعة النظير، أو من جهة المعاني وما فيه من صدق الأخبار والغيوب الماضية والآتية وما فيه من عدل الأحكام إلى غير ذلك، وما فيه من الاستقامة في أمره كله، كما قال الله عز وجل في غير ما آية أن هذا لا يمكن هذا القرآن أن يأتي به أحد، والجن والإنس جميعا لو تظاهروا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولكن يعني ما كان هذا القرآن مفترا ومختلقا من دون الله عز وجل ومكذوبا، ولكنه أي القرآن ولكنه كان تصديقا، ولكن كان هذا القرآن تصديقا الذي بين يديه، أي مصدقا للكتب السابقة من التوراة والإنجيل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم هذه ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق التوراة والإنجيل وما سبق من كتب الله عز وجل متفقة في التوحيد، في تصديق الأنبياء والرسل، في الجزاء، في الآخرة، فيما إلى ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أبدا بأنه هم يعرفونه، وكان فيهم عمرا من قبله كما تقدم، لم يعرف لا من جهة اللفظ، ما عرف بشعر ولا خطابة ولا من جهة المعلومات التي اشتمل عليه القرآن، فليس هو ممن كان يقرأ الكتب السابقة ولا كذا، ثم جاء فجأة بهذا العلم العظيم، فدل على أنه ليس من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أوحي إليه. وتفصيل الكتاب أي تبيينه لا ريب فيه، قال بعض العلماء جاء القرآن بتفصيل كثير مما أجمل في الكتب السابقة، وقد جاء في الإنجيل الذي أو في بعض الكتب التي بين يدي أهل الكتاب الآن التي يسمونها بالكتاب المقدس، أن عيسى كما تقدم قال لهم أنا لا أستطيع أن أقول لكم كل شيء وكذا، ولكن سيأتيكم الفرقليط يخبركم بكذا وكذا، يعني يخبركم بكثير من التفاصيل التي لا أستطيع أن أقولها لكم. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، يعني أنه بلغ من الفصاحة ومن قوة الحجة والبرهان بحيث لا يمكن أن يرتاب فيه منصف، وأما إذا ارتاب فيه مبطل فذلك لا عبرة به ولا التفات إليه. من رب العالمين، أي هذا منزل من رب العالمين أجمعين، من رب كل هذه العوالم العلوية والسفلية جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية، وبالتالي لا يمكن أن يعارض كتابه ولا أن يقارن. أم يقولون افترى، أم هنا منقطعة؟ قال العلماء أم المنقطعة تقدر ببل وهمزة الاستفهام، يعني بل أيقولون افترى، هذا إنكار عليه. هل يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق هل هذا القرآن من عند نفسه؟ فهاكم هذه الحجة القاطعة، إن كنتم صادقين فيما تقولون فمحمد صلى الله عليه وسلم شخص واحد، وهو كما قلنا لم يكن معروفا بشعر ولا بكذا ولا بخطابة ولا بتعلم على أهل الكتاب ولا غيرهم، وأنتم جميع أعداد كبيرة وفيكم الشعراء وفيكم الفصحاء وفيكم الذين تداخلوا مع أهل الكتاب وفيكم وفيكم، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أنتم جنكم وإنسكم ويعني كهنتكم وسحرتكم وشعراءكم والأمة أجمع كل الناس، وهذا التحدي مفتوح إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة مفتوح أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، قل فأتوا بسورة مثله. قال العلماء الله عز وجل تحدى الكفار بالإتيان بمثل القرآن، قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين وغير ذلك، قل فأتوا بحديث مثل إلى آخره، ثم تحداهم بعشر سور كما سيأتينا في سورة هود، ثم تحداهم بسورة، وبعضهم قال ثم تحداهم ببعض سورة فعجزوا وبانا يعني كذبهم وعنادهم أنه مجرد تعنت منهم. هم يقول إذا كنتم تزعمون أن محمدا وهو واحد اختلق القرآن، لماذا أنتم جميعا تعجزون عن الإتيان بمثله بمجموعكم؟ ومن حاول هذا صار أضحوكة، مثل بعض الكفار الذي حاول أن يأتي بمثل القرآن فقال مثلا والطاحنات طحنا والعجنات عجنا والخابزات خبزا، يعني فصار ضحكة. وكذلك يعني ما ينقل عن مسيلمة الكذاب أنه قال الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل ومثلا ذنبه قصير أو كذا، وإلى غير هذا من الكلام الذي يعني هو من السفاهة ومن التفاهة بمكان. وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني هذا يدخل فيه الشهداء والآلهة التي تزعمونها من دون الله، ويدخل فيه الجن الذين يستعينوا بهم والكهنة إلى غير ذلك، ومع ذلك عجز. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إن كنتم صادقين فيما تزعمونه، فبان بهذا كذبهم، ولهذا قال بل كذبوا، ليس الأمر أنه مشتبه أو أن الحقيقة هي بل، ليس الأمر كما يقولون، بل هو أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني كذبوا بالقرآن قبل أن يحيطوا بعلمه، قبل أن يأتيهم تفصيله وقبل أن يأتيهم تأويله وتفسير ما فيه وتحقيق ما أخبر به وما إلى ذلك. والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب قبل أن يتثبتوا وأن يتمعنوا وأن يتأملوا في الأمر، وهذا ذم لهم بذلك. كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك كذبت كل الأمم السابقة رسلهم، لأنهم في الحقيقة الإشكال في أنهم ينفرون من هذا الحق، يريدون أن يستمروا على هذا الباطل الذي ألفوه والذي توارثوه والذي قلدوا فيه أباءهم. لكن هل انزجرتم بما أصابهم؟ فانظر كيف كان عاقبة الظالم، انظروا يا محمد، وانظر أيها السامع، وانظروا أيها الكفار كيف كان عاقبة الأمم السابقة من العذاب الأليم والدمار والنكال، وما ينتظرهم في الآخر أكبر، فهل انزجرتم عن مثل فعلهم؟ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. الضمير في به يرجع إلى القرآن والله أعلم، والمعنى ومنهم من هنا تبعيضية، يعني وبعضهم يؤمن به أي بالقرآن وبعضهم لا يؤمن به. واختلف العلماء في معنى هذا، قيل أي ومنهم من يعرف أنه الحق في باطنه، يؤمن به في باطنه لكنه يكفر عنادا ويعاند، ومنهم من لا يؤمن به أصلا ويعتقد أنه باطل، يعني بعضهم يعتقدون أنه باطل وبعضهم في حقيقة وقرارة نفسه يعلم أنه حق لكنه يعاند. وقيل ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، أي في المستقبل، لأن الفعل المضارع يأتي للمستقبل أيضا، فتقول مثلا أنا أسافر غدا، أي منهم من سيؤمن به وسيهديه الله عز وجل، ومنهم من سيموت على كفره ولن يوفق إلى الإيمان. نعم، وقيل غير ذلك. وربك أعلم بالمفسدين، وربك أعلم بالمفسدين المصرين على كفرهم الذين أبوا الإيمان ورفضوه. طيب، ما الموقف من هؤلاء الذين يصرون؟ بينه بقوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. إن أصروا على تكذيبهم ففاصلهم، هذه آية مفاصلة ومنابذة، فقل لي عملي، أنا لي عملي وسيجازيني الله عليه، وأنتم لكم عملكم وسيجازيكم الله عليه، أنتم بريئون مما أعمل ومن ديني، وأنا بريء من دينكم وما تعملونه، وستعلمون لمن يكون إيش العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. هذه آية متاركة ومنابذة، وبعض العلماء يصفون مثل هذه الآية بأنها منسوخة، بمعنى أنه بعد ذلك فرض الجهاد ولا بد من كسر شوكة الكفر من غير إجبار الأفراد على الإيمان في الجملة كما تقدم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يعني ومن هؤلاء الكفار المعرضين من يستمعون إليك بآذانهم ولكن لا يصل الكلام إلى قلوبهم، فهم يسمعون ولا يسمعون، لهذا فكأنهم صم، كأنك تكلم أشخاصا صما لا يسمعون. أنت الآن لو كلمت شخصا أصم فإنه لا ينتفع، هذا إذا كان عاقلا، إذا كان بمجرد السمع يعني لم يرى مثلا، لم ينظر إلى فمك أو استطاع، لكن إذا كان أصم محضا وأنت تكلمه مثلا من جهة لا يكون إلا مجرد الكلام فإنه لا ينتفع بكلامك، لا سيما إذا كان لا يعقل. أفأنت تسمع الصم، أي لا عليك يا رسول الله إذا لم يستجب لك هؤلاء يا أيها الرسول، فلا عليك ولا تحزن نفسك، فهذا لأنهم الخلل فيهم وليس فيك أنت. ولو كانوا، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، هل أنت تستطيع أن تسمع الصم لا سيما إذا كانوا كذلك لا يعقلون، يعني لا يسمعون ولا يعقلون، فكيف ستهديهم؟ ومنهم من ينظر إليك بعينيه، لكن الواقع أنهم عمي، هم ينظرون إليك لكن لا يستفيدون شيئا من هذا النظر، ينظرون إليك مثل النظر المجرد، ينظرون إليك ببصر العين لا ببصيرة القلب، فهم لا يستفيدون شيئا، لأن الإنسان ليس إنسانا بمجرد أنه يبصر بعينه ويسمع بأذنه كما تسمع وترى الحيوانات ما لا تفهمه، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، لا، إنما السمع المفيد هو الذي يدخل إلى داخل القلب الكلام ويفهمه الإنسان ويتدبره ويتأمل، والنظر المفيد هو الذي أيضا يصحبه التدبر والتأمل وبصيرة القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، هل أنت تستطيع أن تهدي الأعمى ولو كان لا يبصر الحق ولا بصر قلب له؟ قال أصحاب التفسير وما يصح لهذا القرآن أن يختلق، هذا معنى يفترى، أصل من فرى معنى قطع الإصلاح، وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله، ولكنه مصدق لما نزل من الكتب قبله ومبين لما أجمل فيها من الأحكام، فهو لا شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات سبحانه وتعالى. بل وهذا في إشارة إلى أن من أيضا مما يعني يبين من حجج هذا الدين ما أتى في كتب أهل الكتاب، وإن كانوا حرفوا وبدلوا لكن ما بقي منها أيضا كثير موجود إلى الآن، بعضهم يجمع إلى قرابة 50 بشارة أو أكثر، بل بعضهم يأتي حتى ببشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وببلده وكذا، حتى من كتب الهندوس، وهذا موجود، أنا رأيت من يتخصص فيه ومن يتكلم فيه إجمالا، وإن كنت لم أستمع إلى تفصيله، لكنه ذكر شيئا من البشارات به في كتب الهندوس وكذا وغيره، فضلا عن هؤلاء موجودة ولله الحمد، هذا كله من الدلائل الآيات الله الشرعية والكونية وما سبق في الكتب السابقة وكلها والعقل والفطرة كلها متفقة على صحة هذا الدين، وهذا فضل الله عز وجل وتوفيقه. ولهذا سيأتي في هذه السورة التي تتكلم عن الإيمان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، كما سيأتي قليلا إن شاء الله. هذا فضل عظيم كون الإنسان الله عز وجل يوفقه. كل هؤلاء البشرية في ضلال وفي ظلام إلا من وفقه الله عز وجل لهذا الدين الذي هو دين الله ودين الملائكة ودين الأنبياء كلهم والرسل ودين الصالحين جميعا، توحيد وطاعة الرسل الذي يدعو إلى الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. بل أيقول هؤلاء المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من نفسه ونسبه إلى الله؟ قل أيها الرسول ردا عليهم إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم وأنا واحد يعني أيضا، فأتوا أنتم بسورة من مثلي وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم أي معاونتكم إن كنتم صادقين فيما تدعون من أن القرآن مختلق مكذوب، ولن تستطيعوا ذلك كما قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وعدم قدرتكم أنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة دال على أن القرآن منزل من عند الله، فلم يجيبوا بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه قبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب. قيل في قوله لما يتم تأويله أي عاقبته من العذاب والعقوبة التي وعدوا بها، وقد اقترب إتيان ذلك. قيل إنه ما أصابهم ببدر ونحوه، وهذه قاعدة يعني أن العذاب الذي وعد به الكفار في الدنيا كثير من المفسرين يرون أنه هو عذاب بدر وما شابه، ولا شك أنه يوم عظيم قد سبق الكلام عليه في سورة الأنفال. اقترب إتيان ذلك مثل ذلك التكذيب كذبت الأمم السابقة فنزل بها ما نزل من العذاب، فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية الأمم المكذبة، فقد أهلكهم الله من المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته ومنهم من لا يؤمن به عنادا ومكابرة حتى يموت، فسروها بالمستقبل. وربك أيها الرسول أعلم بالمصرين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم، فإن كذبك أيها الرسول نعم، ومنهم من فسر بأنه منهم من يؤمن به ومنهم من يعني منهم من قومك من قريش من آمن بك ومنهم مثل الصحابة ومنهم من لم يؤمن بك مثل الكفار. يعني إذن قيل في الماضي قيل في الحاضر لكن في دواخل النفوس وقيل في المستقبل، هذه ثلاثة أقوال. قال وربك أيها الرسول أعلم بالمصرين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم، فإن كذبك أيها الرسول قومك فقل لهم لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي يعني ما يترتب عليه، ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه، أنتم بريئون من عقاب ما أعمل وأنا بريء من عقاب ما تعملون. وهذا على سبيل التنزل، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول وإذعان، يعني استماع لاهي غافل أو مكابر معاند، أفأنت تقدر على إسماع من سلب السمع؟ فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا أو صموا عن سماع الحق فلا يقبل فلا يعقلون. ومن المشركين من ينظر إليك أيها الرسول ببصره الظاهر لا ببصيرته، فأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم؟ إنك لا تستطيع ذلك، وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة. من فوائد الآيات الهادي إلى الحق هداية التوفيق هو الله وحده دون ما سواه. نعم، يعني هذه أيضا السورة بما أنها تتكلم عن الإيمان أيضا من القضايا المهمة قضية الهداية، وبين اختيار الإنسان وما له في ذلك من الاختيار بإذن الله والمشيئة وبين مشيئة الله وحكمته. الحث على تطلب الأدلة والبراهين والهدايات للوصول للعلم والحق وترك الوهم والظن، لأنه لا مهم قال إيش وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، هذا من أسباب ضلالهم أنهم يتبعون أوهاما لا حقيقة لها وليست منبنية على برهان. ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بآية مثل القرآن الكريم إلى يوم القيامة، سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموه ويتدبروه. ثم قال الله عز وجل لما أخبر أنهم هؤلاء لا يبصرون ولا يسمعون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ما ظلمهم الله عز وجل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالإعراض بالعناد بالغفلة بغير ذلك. فالمعصية العدمية قال أهل العلم تسبب المعصية الوجودية، والإعراض والغفلة وعدم الاهتمام قد يكون سببا للطبع على القلوب والعياذ بالله. فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. لما خوفهم بمصارع الأمم في الدنيا خوفهم أيضا بعقاب الآخرة وذكرهم به، وأنهم يوم يحشرون أي يجمعون إلى يوم القيامة يكونون كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار، يعني تبدو لهم الدنيا كأنهم ما لبثوا فيها غير ساعة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: واصبر كما صابر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فالدنيا هذه يا أخوان لا تساوي شيئا. أنت الآن عشت، منا من عاش 20 أو 15 سنة أو 30 أو 40 أو 50 أو 60، كأنها حلم. وهكذا العمر كله، وهكذا الدنيا كلها، يستيقظ الإنسان في قبره كأنها كانت حلما، وينبني عليه بعد ذلك على أفعاله جزاؤه وحسابه. فعلينا أن نبادر بالأعمال الصالحة وبترك المعاصي وبشغل أعمارنا بما ينفعنا في الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي. وأما هذه الحياة فهي ظل زائل وحلم عابر، بعد ما هي إلا سويعات، والإنسان في قبره أبد الآباد بعد ذلك يترتب على هذه السويعات القليلة التي نعيشها الآن. كم من إنسان في القبور يتمنى أن يسبح الله تسبيحة واحدة، أو أن يصلي ركعة واحدة، أو أن يقرأ آية واحدة، أو أن يؤمن وهذا هو أعظم شيء، أو يعتقد الاعتقاد الصحيح، أو يترك الربا أو الزنا أو الحرام الذي كان ينظر إليه عمره أو الذي كان يستمعه أو. لكن هيهات، نحن عندنا فرصة الآن. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا شهد جنازة وبجانبه شخص مثلا يريد أن يعظه، يقول له: ما ترى هذا الشخص لو حي الآن ماذا يفعل؟ يقول: ماذا يفعل؟ يفعل ويفعل ويترك. يقول: فكن أنت هذا الشخص، أنت اعتبر نفسك أنك كنت أنت هذا الميت ثم الله أحياك. عندك فرصة، هل لابد أن تنتظر أن تموت ثم بعدين تبكي على اللبن المسكوب: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ كلا، إنها كلمة هو قائل. والله عز وجل قال: ولن يؤخر الله نفسا، ردا على هذا الذي يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فلنعمل قبل أن نباغت بهذا الموت الذي يأتي على حين غره. قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. القيامة مواقف، ففي بعضها يتعارفون وفي بعضها يتجاهلون ولا يعني يلوي بعضهم على بعض. قال العلماء: القيامة فيها مواقف كثيرة. وقيل إن يتعارفون بينهم هذا حال متعلقة بكأن لم يلبثوا إلا ساعة، يعني كأنهم كانوا لما كانوا متعارفين في الدنيا لم يكن ذلك إلا ساعة منها. وقيل في الآخرة يتعارفون بينهم تعارف توبيخ. قال بعض العلماء: هذا تعارف توبيخ وملامة، ويلعن بعضهم بعضا، كما قال إبراهيم عليه السلام في سورة العنكبوت: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. قد سبق كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله. فالناس كلهم متعادون يوم القيامة إلا المتقين. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فكل المحبات والمودات وكذا، لا سيما بين أهل الكفران والفجور، تنقلب عداوات يوم القيامة ولعنات. أما أهل التقوى الذين تحابوا في الله والذين جملوا يعني شملهم ثوب الوصال في الله والتزاور في الله والتهادي في الله، فإن هذه المحبة تستمر معهم يوم القيامة لأنها كانت لأجل الله وفي الله. قد خسر، ليس لم يتعاونوا أو لم يتحابوا على أموال ولا على مصالح ولا على عقائد فاسدة ولا على باطل، بل على خير وعلى تقوى وعلى إيمان وعلى خير، فلهذا يستمر معهم في الدار الآخرة. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. قد خسر الذين كذبوا، ولهذا جاء في الحديث: أين المتحابون بجلالي؟ وفي أين المتحاب؟ قال: إيش اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فيستمر لهم هذا النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الله أكبر. هكذا المؤمن كل شيء في حياته لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول مسلم. حتى الصدقات حتى كذا تكون في الله فتستمر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، وما أعظمه من خسران عندما هذا الذي كان يكذب يقول ما في قيامة وكذا، وإذا به في يوم البعث والنشور الشمس من فوقه والأرض تمور والجبال نسفت والبحار سجرت وإلى غير ذلك. هذه الأهوال العظيمة والسماء تشققت والملائكة نزلت والشياطين جمعت مع أصحابها من الكفار، ماذا يكون موقفه يومئذ؟ يكون مبهوتا، يكون يعني في صدمة ما بعدها صدمة، وفي خسران ما بعده خسران، قد خسر هذا مؤكد. الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين في الدنيا، كانوا بل كانوا ضالين مضلين والعياذ بالله. وإما نرينك أيها الرسول بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما فعلوا. يعني هؤلاء أمرهم إلينا، إما أن نريك بعض العذاب الذي نعدهم به في الدنيا فذاك، وإما أن نتوفينك قبل أما أن نتوفاك قبل ذلك فإلينا مرجعهم، فإنهم سيعودون إلينا ثم نحن كنا شهداء على جميع ما فعلوا وسنحاسبهم عليه ونجازي. والمعنى أن حسابهم على الله، وقد أقر الله عين رسوله صلى الله عليه وسلم بالانتقام منهم في بدر وغيرها وفتح عليه مكة ولله الحمد، وأعزه أيما إعزاز وأذلهم له أيما إذلال. ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. كل الأمم لها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإذا جاءهم الرسول انقسموا حينئذ مؤمنين به وكافرين، ويحصل بينهم ما يحصل من الاختصام في الله وكذا، ثم يقضي الله عز وجل بينهم بالقسط أي بالعدل. فإذا جاء رسولهم أي وأنذرهم فكذبوه، بعضهم كذب وبعضهم آمن، حينئذ يقضي الله عز وجل بينهم بالعدل وهم لا يظلمون، لا يظلم أحدا ولا يأخذ أحدا بغير جريرته وذنبه وجريمته. وقيل هذا في الآخرة، فإذا جاء رسولهم يشهد عليهم يوم القيامة قضى الله عز وجل بينهم بالقسط في ذلك اليوم وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الكفار دائما من حجتهم الداحضة الواهية، وقد سبق هذا في غير ما سورة وهو مكرر في القرآن كثيرا، أنهم يستخفون ويستبعدون بالعذاب أو بيوم القيامة، بعذاب الدنيا أو بيوم القيامة والساعة، بشبهة واهية، وهي أنهم يقولون متى هذا إن كنت صادقا فمتى هو. وقد بينا أن هذه شبهة داحضة، وأيسر مثال هو الموت. لو قلت لأكثر الكافرين هل أنت ستموت؟ سيقول نعم. لو قلت له لو كنت صادقا أنك ستموت فمتى هذا الموت؟ سيضحك عليك، يقول إيش ما في علاقة، أنا سأموت قطعا، لكن متى الله ما أدري أنا. هذا لا يلزم منه. إذن عدم العلم بالشيء بموعد الشيء ليس دليلا على عدم وقوعه، ليس دليلا على عدم وقوعه. ولهذا قال أمره الله عز وجل أن يجيبهم بهذا الجواب الحاسم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أنا لا أملك لنفسي فضلا عن أملك لغيري، لكم أنتم أو لغيركم، لا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله عز وجل أن يمكنني منه، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أعلم الغيب كما سبق معنا الرد على هذه الشبهة في سورة الأعراف، ولو كنت أعلم الغيب وكان من تمامها هنالك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأنا بشر من البشر لا أعلم الغيب وليس لي من الأمر شيء، أنا لا أستطيع أن أضر ولا أنفع نفسي إلا بمشيئة الله، فضلا عن أن أعلم الغيب الذي اختص الله به كمجيء العذاب أو الساعة. ولكن لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ناس. كل أمة من الأمم وجماعة من الناس أجل محتوم عند الله سبحانه وتعالى يعلمه هو سبحانه، وأنا لا أعرفه ولا يعرفه الرسل ولا يعرفه أحد. إذا جاء هذا الأجل المقدر لهم فحينئذ لا يمهلون ساعة واحدة عن ذلك الموعد، ولا يمكنهم أيضا أن يتقدموا عليه، فكل شيء عند ربنا سبحانه وتعالى بمقدار. أما أن تقولوا طيب هذه انتهينا منها، عندهم شبهة أخرى أضعف من الأولى، وهي إيش؟ أنهم يقولون تشبه الأولى في الوهاء والضعف، يقولون خلاص ائتنا به هذا العذاب، إن كان في عذاب ائتنا به، لا تؤخره، لا نريد أجل لا معلوم ولا غير معلوم، ائت به. فقال لهم أمره الله عز وجل أن يجيب هذا الاحتجاج وهذه الطريقة من الجدال من الكفار بقوله، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يقول لهم ماذا تستفيدون قل أرأيتم، قال العلماء رأيتم يفسرون باللازم أي أخبروني، إن علمتم فأخبروني، إذا إن أتاكم هذا العذاب الذي تستعجلون به ماذا تستفيدون من ذلك؟ إذا جاءكم عذاب، إن أتاكم عذاب أي عذاب الله بياتا أي ليلا وأنتم نائمون أو نهارا أو في النهار في أي وقت يعني، ماذا يستعجل منه المجرم؟ ماذا تستعجل؟ وهذا فيه تسجيل عليهم بالإجرام، يعني ماذا تستعجلون منه أيها المجرمون الكافرون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ أثم بعد أن يقع مثلا تؤمنون به؟ وقد علم أن الإنسان إذا آمن حين رأى العذاب فإنه لا يقبل منه، كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا به وكفرنا بما كنا به مشركين، آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الله عز وجل لا يقبل من أحد أن يؤمن إذا رأى العذاب وإذا عاينه. سيأتي مزيد لهذا في الكلام على فرعون وقوم يونس إن شاء الله. فبالتالي ماذا تستفيدون؟ ماذا تستفيدون إن جاءكم العذاب؟ إن آمنتم لم يقبل، وإن أصررتم على الكفر عذبتم، على كل حال إذن ستعذبون وستدخلون النار، ليس الإشكال فقط أنكم ستهلكون. يعني لو كان تؤمنون فيقبل منكم في الآخرة، حتى لا يقبل لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا ماذا يقال لكم؟ يقال لكم الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن تؤمنون فلا يقبل منكم الإيمان الآن وقد كنتم، وهذه نفس الكلمة التي قيلت لفرعون في نفس هذه السورة، الآن في بهذا اللفظ في القرآن هنا، وأيضا ستأتي في إيش؟ في نفس هذه السورة أنها قيلت لفرعون، لأن فرعون أيضا آمن لما يعني ليس لما عاين العذاب والهلاك وخلاص بدأ يغرق، فإذا به يقول آمنت بالذي فلم تقبل من ذلك، قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هؤلاء أيضا قال لهم إذا نزل بكم العذاب ماذا تستفيدون؟ يقال لكم الآن وقد كنتم به أي بهذا العذاب تستعجلون من قبل، تقولون إيتنا به عجله لنا أسرع لنا به، وهذا في الدنيا، طيب هل يقبل منكم حتى في الآخرة؟ ولا في الآخرة. ثم قيل للذين ظلموا في أنفسهم بالظلم الأكبر وهو الكفر والشرك ذوقوا عذاب الخلد، يعني ذوقوا وباشروا هذا العذاب في النار خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبدا ولا تخرجون منها. وهل هذا هل ظلمناكم؟ أبدا، أنتم الذين ظلمتم أنفسكم، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ هذا سؤال توبيخي، هل أنتم جزيتم إلا بأعمالكم التي اكتسبتموها؟ هل ظلمكم الله؟ هل حملكم شيئا لم تفعلوا؟ أبدا. قال أصحاب التفسير إن الله في قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله تنزه عن ظلم عباده فهو لا يظلمهم مثقال ذرة ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب التعصب للباطل والمكابرة والعناد، ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة لحسابهم أي ليحاسبهم، يعني كأن لم يمكثوا، هذا معنى يلبثوا، لبث أي مكث أي بقي، يعني كأن لم يبقوا في حياتهم الدنيا أي لم يعيشوا، وفي برزخهم يعني برزخ بين الدنيا والآخرة في القبور مثلا إلا ساعة من نهار لا أزيد، يعرف بعضهم بعضا فيها ثم تنقطع معرفته، لأنه جاء فئات أخرى أنهم لا يتعارفون ولا يتساءلون، هذا بعد ذلك، في الأول يتعارفون يتلاعنون وكذا، ثم إذا اشتدت الأهوال قال لك حينئذ خلاص يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبينه ولا يعرفه أحد أحد، هكذا قال. قال ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال القيامة، لأن القيامة مواقف، هذه قاعدة في آيات الآخرة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء ربهم يوم القيامة وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران، وإما نرينك أيها الرسول بعضا مما وعدناهم به من العذاب قبل موتك مثل بدر وغيرها أو نتوفينك قبل ذلك، ففي كلتا الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم الله مطلع على ما كانوا يعملون لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم على أعمالهم، ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليه فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه وكذبوه حكم بينهم وبينه وبين الرسول يعني ومن معه من المؤمنين بالعدل، هذا معنى القسط، فنجاه الله بفضله وألكهم بعدله وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا، ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتحدين متى زمن ما وعدتمنا به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعون، قل لهم أيها الرسول لا أملك لنفسي ضرا أضرها به أو أدفعه عنها، يعني هل أملك جلب الدفع أو الضر أو دفعه؟ قالوا الأمرين لا يملكهما، ولا نفعا أنفعها به فكيف بنفع غيري أو ضره إلا ما شاء الله من ذلك، فكيف لي أن أعلم غيبه لكل أمة من الأمم، يعني ما علاقة هذا بالجواب؟ الجواب أنني إذا كنت لا أملك لنفسي نفعا وضر فكيف أعلم الغيوب التي اختص الله بها، لكل أمة من الأمم توعدها الله بها، لكن زمن محدد لهلاكها لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقتا ما ولم تتقدم. قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين للعذاب، أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار، ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟ أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وعدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ أتؤمنون الآن؟ الآن وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به، ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة، فهل تثابون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي؟ ثم أخبر الله عز وجل عن هؤلاء الكفار أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك قيل معناه ويستخبرونك، يعني يسألونك عن الخبر هل هذا أحق هو؟ هو قيل أي أحق هو أي القيامة والعذاب الذي تعدنا به، وقيل أحق هو الشرع والقرآن مثلا. فقال الله عز وجل لكن الأظهر أنه العذاب والقيامة. قل إي وربي إنه لحق. قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار إي، وإي هذه كلمة بمعنى نعم لكنها دائما يليها قسم، إي و إي والله مثلا، إي وكذا، إي وربي السماوات الأرض. هنا أيضا قل إي وربي، حتى قال بعضهم إن أصل كلمة إيوة التي عند بعض الناس بهذا المعنى، إي وكذا، إي وربي. أمره الله أن يقسم بذاته المقدسة على هذا الأمر، هذا يدل على عظمته، يقول له أقسم بي لهم على أن هذا الأمر حق، ولهذا قال إنه لحق. هذا مرة أخرى، مع أنه لو قال إي وربي لعرف، لأن الجواب في ضمن السؤال معاد في ضمن الجواب، لكنه أعاده تقريرا وتأكيدا لهذا الأمر. إنه هذا أيضا تأكيد، لحق مؤكد باللام، كل هذا مؤكدات عظيمة تقابل إنكارهم لهذا الأمر. وما أنتم بمعجزين، أي وما أنتم بمعجزين الله عز وجل ولا فائتيه ولا سابقيه إذا أراد عذابكم. يقال أعجز فلان إذا هرب مثلا في الأرض وأبعد ولم يستطع أن مثلا من أراد عقوبته أن يعاقبه. ثم قال لهم ولو أن لكل نفس، يعني هذا الأمر هذا اليوم يوم حق بل هو عظيم جدا، وهذا سيأتي بس نقرأ تفسيرنا حتى نقضي بالصفحة. قال ويستخبرك أيها الرسول المشركون هذا العذاب الذي وعدنا به حق؟ لهم نعم إنه والله لحق ولستم بمفلتين منه. هذا تفسير للمعجزين. من فوائد الآيات الإنسان هو الذي يورد نفسه موارد الهلاك، فالله منزه عن الظلم، مهمة الرسول هي التبليغ، والله يتولى حسابهم وعقابهم بحكمته، فقد يعجله في حياة الرسول أو يؤخره لبعد وفاته. النفع والضر بيد الله والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فلا أحد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره ضرا ولا نفعا. وهذا فيه رد حاسم على الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين أو غير ذلك، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول إنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، فكيف يقال الأولياء عندهم الرزق والأولاد والمطر؟ هذه وثنية لا علاقة لدين الإسلام بها. لا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت. الإيمان لا، بمعنى لا ينفع، هذه العبارة عبارة ليست جيدة لأنها توهم أن المؤمن لا ينفع الإيمان، وليس هذا مقصود، يقصدون من آمن كان كافرا ولم يؤمن إلا وقت الموت فإن هذا لا ينفع، هذا هو الذي يقصدون. وإلا فالإيمان أعظم نافع بإذن الله للإنسان حين موته للمؤمن، يعني الذي كان حياته مؤمنا أو الذي كان آمن قبل وقت الغرغرة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هم قالوا له أحق هو؟ قال له ليس فقط حق، والله لو أنكم رأيتم ما يحدث في ذلك اليوم لكان كل واحد منكم أيها الظلمة الكفرة المشركين المشركون تفتدون بكل ما في الأرض لو ملكتم من أجل أن تتخلصوا من العذاب العظيم الفظيع في ذلك اليوم الكبير المهيب الذي يحصل فيه ما لا يخطر على البال، حتى تضع كل ذات حمل حملها، وحتى ترى الناس سكارى ومن بسكارى إلى غير ذلك من عظمة هذا اليوم وأهواله. ولو أن لكل نفس ظلمت نفسها بالشرك والكفر في الأصل، يعني ما في الأرض، يعني جميع ما في الأرض، ملكت جميع ما في الأرض، لافتدت به أي لتخلصت به من العذاب وبذلته مقابل أن تخلص من العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا المعروف أن الإصرار من السر، ف فمعناه أنهم لما رأوا العذاب ندموا، ولكنهم أسروا الندامة كي لا يشمت بعضهم ببعض. وقال بعض العلماء ذلك اليوم ليس بيوم تصبر وتعز، وإنما أسروا هنا بمعنى أظهروا، وهي من أسارير الوجه، فمعنى أسروا أظهروا الندامة لما رأوا العذاب وعلموا أنهم واقعوه يعني، ولم يجدوا عنه مصرفا، إذا بهم يندمون أشد الندم. لكن ولا تحين مندم، هل أسروه أي أظهروه أو أسروه أي أخفوه؟ قولان لأهل التفسير. وقيل أسره الرؤساء عن الأتباع كي لا يشمتوا بهم، لأنهم كانوا قادتهم إلى النار والعياذ بالله. وقضي بينهم بالقسط، وقضي بين العباد كلهم بالعدل، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا يظلم ربك أحدا، وهم لا يظلمون، لا ينقصون حسنة معتبرة عملت، ولا يزاد عليهم سيئة لم يعملوا. طبعا الكفار لا حسنات لهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ألا كلمة استفتاح، وهي تشد السامع إلى أهمية ما يلقى بعدها. ألا إن لله، تقديم الجار المجرور يفيد الحصر، وإن للتأكيد، معناها إن لله وحده جميع ما في السماوات، لأن ما هذه من ألفاظ العموم، جميع ما في السماوات والأرض ملك لله وحده لا يشارك أحد فيها. ألا مرة أخرى تأكيد استفتاح وتنبيه، إن وعد الله بالقيامة والحساب والجزاء في الدنيا والآخرة حق لا شك فيه، ولكن أكثر الناس غافلون عن نذارة الله عز وجل إياهم ببعثة الرسل وغيرها، ولكن أكثرهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا فقط، وأما عن أمر الآخرة فهم غافلون، لا يرفعون به رأسا ولا يهتمون، وسيدفعون الثمن غاليا جدا حيث لا يمكن الاستدراك إلا من وفقه الله وهداه. هو يحيي ويميت وإليه ترجع، هو وحده سبحانه منفرد بالإحياء الأول، هو الذي خلق الخليقة وأنشأها وابتدأها، وهو الذي يميت الناس أجمعين والجن والإنس، وحتى لا يبقى إلا هو. وإليه ترجعون، ثم يحييكم مرة أخرى، وإليه وحده ترجعون للحساب والجزاء. ثم امتن الله، هذا كله نلاحظ أن الآيات السابقة تتكلم عن ركن عظيم من أركان الإيمان وهو اليوم الآخر. قلنا هذه السورة تكلمت عن أركان الإيمان وعن الإيمان بالله والتوحيد وعن الإيمان بالرسول والكتاب، هذه ثلاثة أركان، وعن الإيمان باليوم الآخر كما ترون، وعن الإيمان بالقدر وأن الهداية بيد الله وكذا، ويعني عن الإيمان عموما وقضية الإيمان وكيف يعني الإنسان يتبين له طريق الحق والباطل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومع ذلك فكل هذا بقدر الله وحكمته وغير خارج عنه. هذه سورة عظيمة تتكلم عن الإيمان بمناحيه المختلفة. يا أيها الناس، فامتن الله عز وجل على هؤلاء الخلق بكتابه المبين العظيم الكريم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يا أيها الناس، هذا خطاب للبشرية جمعاء كما قال بعض العلماء. قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة أي وعظ، والوعظ هو ما يرقق القلوب ويرغب ويرهب. فالله عز وجل وعظنا بهذا القرآن، وعظنا بهذا القرآن، لذا قال من ربكم، هذه موعظة من سيدكم ومن مولاكم ومن مصلح أموركم، جاءكم بها لتنتفعوا بها ولتسلكوا سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، فلا تعرضوا عنها. وشفاء لما في الصدور، وجاءكم أيضا شفاء لما في الصدور من الشبهات وأمراض القلوب في هذا القرآن العظيم، أعظم كتاب للهداية وأعظم كتاب للتزكية ولطهارة القلوب، هذا للناس لمن أراد أن ينتفع به. وهدى ورحمة للمؤمنين، ومبينا لطريق السعادة ومحذرا من طريق الشقاوة، ويبين ويضيء الطريق للمؤمنين، وهو رحمة لهم ينتفعون به. ولاحظ أنه خص الرحمة بالمؤمنين، قال ورحمة للمؤمنين ولم يقل للناس كلهم، لأنه لا يكون رحمة إلا في حق من آمن به، وأما الآخرون فقد وعظوا به وكان عندهم فرصة أن يستشفوا به ويهتدوا به لو آمنوا به، ولكنهم لم يفعله. ثم بين الله أن هذا هو الجدير، وأن هذا هو الحقيق، وأن هذا هو الحري، وأن هذا هو الخليق بأن يفرح به حقيقة، لا أن يفرح بمتاع الدنيا وحطامها الزائل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لاحظ تقديم الجار والمجرور، كم مرة أؤكد هذا. قل بفضل الله وبرحمته، ما كان يمكن أن يقال قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، لا، قالك فبذلك فليفرح بهذا الأمر العظيم، تقديم الجار والمجرور، يعني هذا هو الذي يفرح به لا غيره. ثم صرح بهذا المعنى، قال هو خير مما يجمعون، يعني هو خير مما يجمع هؤلاء من حطام الدنيا الزائلة ويفرحون به، وهو لا يساوي بعرة ولا يساوي شيئا ولا يساوي عند الله جناح بعوض، كله زائد. هذا من وفق لهذا الفضل وهذه الرحمة. قال كثير من السلف فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن، الإسلام والقرآن. وبعض المفسرين اختار المعنى العام، يعني قل بتوفيق الله للإنسان إلى هذا، بأن أنعم عليه أن جعله من أهل الإسلام، من أهل القرآن، من أهل الدين، من أهل الصلاح، من أهل كذا، هذا هو الحقيق، وبتوفيقه لهذه الأسباب هذا هو فضل الله. قال وفضل الله يؤدي إلى رحمته، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، فإذا هذا يؤدي إلى الجنة، يؤدي إلى الرضوان، يؤدي إلى كذا، هذا هو الحقيق أن يفرح به، توفيق للدين في الدنيا وسبب، وهذا سبب لرحمة الله في الآخرة، هذا هو الحقيق أن يفرح به حقيقة. يعني هذا الله عز وجل يأمرنا بهذا. الله عز وجل قال أخبر أنه لا يحب كل مختال فخور، وأيضا كل فرح بما يعني قال، نعم أيضا حذر من إيش، لكي لا تأس، نعم تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وفي القراءة الأخرى بما آتاكم، يعني يذم الفرح بالدنيا. وقال تعالى في حكاية عن من وعظ قارون كذلك، أنه قال له نعم ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، وحذروه أن يكون إيش من الفرحين، وأن يفرح بنصيبه من الخزائن والأموال وما إلى ذلك، لأن هذا لا يستحق أن يفرح به، وإنما يستعان به على طاعة الله، ويخشى أن تكون ما فيه من الفتن. وإن كان طبع البشر أنه يحصل عنده شيء من الفرح بهذا، شيء من يعني شيء من الارتباط، لكن لا ينبغي أن يسيطر على الإنسان أو أن يستخف الإنسان مثل هذا النوع من الفرح بالدنيا. قال أصحاب التفسير ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض، لأن هذا اسم أن ما في الأرض من أموال نفيسة، لجعله مقابل فكاكه من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به. وأخفى المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا العذاب يوم القيامة، وقضى الله بينهم بالعدل وهم لا يظلمون وإنما يجزون على أعمالهم. ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون، وسبحانه يبعث الموتى ويميت الأحياء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. يا أيها الناس قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب، هذا معنى موعظة، وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب وأيضا مرض الشهوات، وإرشاد لطريق الحق، وفيه رحمة للمؤمنين فهم المنتفعون به. قل يا أيها الرسول للناس ما جئتكم به من القرآن هو فضل من الله عليكم ورحمة منه بكم، فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا، لا بسواهما، فما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل. ولما بين الله أن القرآن هو الذي أنزله الله عز وجل بالهدى والبيان، أنكر على من يخبط خبط عشواء فيحرم ويحلل بغير برهان منه سبحانه ويفتري عليه الكذب. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل يا محمد لهؤلاء، كان العرب في جاهليتهم يحرمون ويحللون كثيرا من الأشياء بغير برهان، ما جعل الله من بحيرة ولا ثابتة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولا ثابتة. وكذلك أخبر الله عز وجل أنهم يحرمون ظهورا ويخبرون أن هذا مثلا إذا كان ميتة فامشوا فيه شركاء وإلا فهو خالص به لذكورهم، إلى غير ذلك من هذه الخرافات التي ابتدعوها واختلقوها من عند أنفسهم، يحرمون ويحللون. فأنكر الله عليهم، ومن ورائهم يعم الإنكار كل من شرع في الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، مثل الأحبار والرهبان كما تقدم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فسلطة التشريع ليست إلا لله سبحانه وتعالى، الشرع ما شرع والحلال ما حلل والحرام ما حرم، ولا يجوز لأحد أن ينازع الله في ذلك. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، الرزق بعضه يكون من السماء كالمطر وبعضه يكون من الأرض وبعضه، لماذا قال ما أنزل؟ قال العلماء لأن المطر هو الأصل، باعتبار أن النبات هو سببه المطر الذي من الأرض الذي يحيى به الإنسان والحيوان والنبات، والحيوان يتغذى على النبات أيضا وكذا. وقيل ما أنزل الله يعني ما أنزل من أمره الكوني الذي به يتكون كل شيء، فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني حرمتم وحللتم بغير برهان. قل الله ثم قسم قال لا يخلو الأمر من أحد أمرين، هذا الذي تجعلون حراما وحلالا إما أن يكون لكم برهان من الله وإما أنكم مفترون على الله، واحد من أمرين. قل الله أذن لكم، هل عندكم أنتم برهان تثبتون به أن الله هو الذي سمح لكم في أن تحرموا هذا أو أم على الله تفترون؟ وهذه طبعا تتعين، لأنه لا هم يعرفون أنهم ليس عندهم برهان من الله وليسوا متبعين لرسول أصلا، فبالتالي تعين أنهم مفترون على الله كاذبون عليه، فتوعدهم على هذا قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ما ظن المفترين على الله عز وجل أن يفعل بهم يوم القيامة وقد حللوا الحرام وحرموا الحلال؟ لا شك أنه يعني ينتظرهم العذاب الأليم كما سيأتي قريبا، قال متى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، سيأتي قريبا جدا بين هذا العذاب، الآن أبهمه هكذا أجمله ثم بينه، قال متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إن الله لذو فضل على الناس، ما علاقة هذا بما قبله؟ قالوا أي إن الله متفضل على الناس بأنه يمهلهم حتى يكون لهم فرصة للتوبة والتراجع والاستدراك، ولكن أكثرهم لا يشكرون نعمة الله هذه ولا يتوبون ويصرون على كفرهم بل ويتمادون فيه ويزدادون إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وما تكون ثم أخبر الله عز وجل عن إحاطته الشاملة بالكون سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته وشهوده لكل ما يفعل العباد، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما تكون أيها الرسول في شأن من الشؤون ولا أمر من الأمور، وما تتلو منه من قرآن يعني ولا تقرأ من كتاب الله عز وجل قرآنا، منه قيل أي من ما تتلو من القرآن شيئا، وقيل فيكون منه راجع إلى القرآن وقدم الضمير تفخيما قيل، وقيل إنه منه أي من الله عز وجل، وقيل منه أي من المنزل من قرآن، يعني ما تتلو من المنزل عليك قرآنا، ولا تعملون من عمل، هذا عموم بعد خصوص، أي عمل من الأعمال تعملونه من خير أو شر أو غير ذلك، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تفيضون فيه أي إذ تشرعون فيه وإذ تأخذون فيه وإذ تفعلونه، يعني أننا لا نغيب عنكم، الله عز وجل شاهد علينا بجميع أعمالنا سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. وهذا نستفيد منه أن نتقي الله سبحانه وتعالى لأنه لا يغيب عنه شيء، ولهذا قال وما يعزب عن ربك، أي ما يغيب يعني، وما يعزب يعزب قراءتان عن ربك، الشيء العازب هو البعيد أو الغائب أو نحو ذلك، ولهذا قالوا سموا الغائب عن أهله عازبا، ثم سموا من لا زوجة له عازبا، أعزب وعزاب أخذت من هذه اللفظة، من غاب عن أهله ثم صار يستعمل في من لا زوجة له أصلا. وما يعزب عن ربك يعني لا يغيب عنه سبحانه وتعالى من مثقال ذرة، الذرة هي أصغر حيوان يعرفه الإنسان في يعني في في في ذلك الوقت، لأنه طبعا ما في مجاهر ما في كذا، فكان النمل الصغير جدا أصغر حيوان يتناسل وينمو وكذا هو الذرة، والذرة ما مثقالها، يعني لو أخذت نملة صغيرة ووضعتها في الميزان يعني هل عندها، ما عندها وزن يذكر، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، يعني أنه ما من شيء من ذلك إلا وهو في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك حتى مهما تصوره العقل ولا أكبر من الأعمال وكذا إلا من مثاقيل الأعمال من أوزانها يعني إلا وهي مسجلة مدونة عند الله في كتاب مبين، المشهور أنه هو اللوح المحفوظ وقيل صحف الملائكة. قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عما من الله به عليكم من إنزال الرزق فعملتم فيه بأهوائكم فحرمتم بعضه وأحللتم بعضه، وقل لهم هل الله أباح لكم في تحليل ما أحللتم وتحريم ما حرمتم أم أنكم تختلقون عليه الكذب، وأي شيء يظنه مختلق الكذب عليه واقعا بهم يوم القيامة، يظنون أن يغفر لهم، هيهات، إن الله لذو إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها. وما تكون أيها الرسول في أمر من الأمور وما تقرأ من قرآن ولا ما تعملون أيها المؤمنون من عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون، هذا معناه تفيضون في العمل مندفعين فيه، وما يغيب عن علم، هذا معنى يعزب عن ربك وزن، أي مثقال ذرة، ذرة عرفناها وليست الذرة هي الكيماوية التي اصطلح، هذا اصطلاح حادث لا يحمل عليه القرآن، ذرة، وقد يذكر لها معاني أيضا أخرى لكن ليست هي الذرة المعروفة التي هي تكون من الجزيئات، هذا اسم حادث. وزن ذرة في السماء أو في الأرض ولا أصغر من وزنها ولا أكبر إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لوح محفوظ. من فوائد الآيات عظم ما ينتظر المشركين بالله من عذاب حتى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرض ولن يقبل منهم. القرآن شفاء للمؤمنين من أمراض الشهوات، هذا هو، وأمراض الشبهات بما فيه من الهدايات والدلائل العقلية والنقلية. ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا، دقة مراقبة الله لعباده وأعمالهم وخواطرهم ونياتهم. ثم ذكر الله عز وجل بعد أن وبخ أعداءه ذكر أولياءه، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذه بشارة من الله عز وجل لأولياء الصالحين. ألا استفتاحية لجذب الانتباه لما بعدها، إن مؤكدة هذه الجملة، أولياء الله الذين تولوا الله عز وجل دون غيره لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون ولا يحزنون، قيل في الآخرة كما قال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون، كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، فهم لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون على ما تركوا من الدنيا، وقيل في الآخر في الدنيا لا يخافون على أمور الدنيا ولا يحزنون عليها. ثم من هم هؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي المؤمن التقي هو الولي لله سبحانه وتعالى، بحسب إيمانك وبحسب تقواك تكون ولايتك لله وولاية الله لك وتوليه لك، فبحسب الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة وتعلق القلب بالله وبحسب التقوى والبعد عن المحرمات وفعل الطاعات والاجتهاد في ما يقربك إلى الله عز وجل تكون تقيا. قال جاء في الحديث الإلهي الذي أخرجه البخاري ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وكنت بصره إلى آخر، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذا الحديث يسمى بحديث الولي عند العلماء لأنه في بدايته من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهو فيه شرح لطريق الولاية أيضا كيف يصل الإنسان إلى ولاية الله. هذه هي الولاية. أما الولاية الخرافية التي يعتقدها الخرافيون وأنهم يعتقدون أن الأسر مثلا تتناسل الأولياء في أولياء مهما كان، هذا كلام باطل. هذا إبراهيم أبوه كافر وهذا نوح ابنه كافر، وما في شيء اسمه أنه عائلة توارث الصلاح مهما كان، لا، من بطأ به عمله النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يسرع به نسل. الولاية ليست موروثة وليست حكرا على أناس معينين. أي إنسان لو كان من أكثر الكفرة يمكن أن يصير بعد ذلك وليا لله إذا آمن واتقى واجتهد في طاعة الله وما إلى ذلك. الولاية ليست حكرا على ناس ولا على طوائف مثلا عوائل أو أسر، لا، هذا كلام خرافات لا أصل له. لهم البشرى في الحياة الدنيا حتى لو كان من آل البيت. إيش من آل البيت؟ يعني أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنهم إذا آمنوا فهذا نور على نور ولهم منزلة يعني يكرمون عليها أكثر من غيرهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في إشكال. لكن أن يكون إنسان مشركا أو كافرا أو فاجرا ثم يقول أنا من أهل البيت أو عقيدته خربة ثم يقول أنا من أهل البيت، هذا لا يفيد شيء. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما البشرى في الآخرة فيبشرون بالجنة يعني كل خير، هذا واضح ما في إشكال باتفاق كما قال بعض المفسرين. أما البشرى في الحياة الدنيا فالأشهر فيها أنها الرؤية الصالحة، وقد جاء فيها بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال المعنى عام وهذا جزء مثال يعني منه ويدخل فيه، وإلا فيدخل فيه أيضا ما يبشرون به في كتاب الله من المنازل، يستبشرون بما بشرهم الله به يعني. من الجنة والرضوان وكذا إذا قرأوا كتاب الله عز وجل يستبشرون بهذا ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ويستبشرون بكثير من الأمور التي يسعدهم الله عز وجل بها في الدنيا ويبشرهم بها بالخير وقيل هو الثناء الحسن وقيل غير ذلك وقد يدخل كل هذا في معنى الآية والله أعلم لكن جاء في الحديث أنها الرؤيا الطيبة المبشرات ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات قالوا رسول من بشر قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له لا هذا الحديث في مسلم لكن ليس في ذهني على حسب ما في ذهني أنه ليس فيه تصريح بأنه تفسير لهذه الآية لكن هناك أحاديث في السنن وغيرها لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يعني ما أراده الله عز وجل وأمر به بأوامره الكونية وأخبر به ووعد به بكلماته الشرعية فإنه لا يستطيع أحد أن يبدله فإن الله عز وجل يمضي ما أراد لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ذلك الفوز هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه فوز أولياء الله الذين سعدوا في الدنيا والآخرة ولا يحزنك قولهم لا يحزنك أيها الرسول أي لا يحزنك أيضا كما يقرأ بها لا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم يعني لا يدخل فيك حزنا ولا يدخلك في حزن قولهم قول الكفار من الطعن فيك ومن التعرض لأذاك وما يؤذيك لماذا إن لماذا لا أحزن لماذا لا تحزن أيها الرسول إن العزة لله جميعا العزة لله هو العزيز الذي لا يغالب فهو ناصرك من جهة هو الذي سيتولى نصرك ويعزك ومن جهة الإعزاز بيد الله فهذا الكلام الذي يقولونه سيذهب إلى مزبلة التاريخ وهذه قاعدة لنا جميعا يعني أسأل الله أن يقوي قلوبنا فإذا مثلا أحيانا الإنسان يترك كثيرا من الحق لأنه يخشى أن يقدح فيه الناس أن يطعن فيه أسأل الله أن يتوب عليه فالعزة في الحقيقة لله ليست للناس الله عز وجل هو العزيز وهو الذي يعز من يشاء فلن يؤثر فيك كلام الناس إذا بذلت في سبيل الله ولذلك كثير من العلماء والربانين الذين أنكروا المنكر وأمروا بمعروف وقاموا بما يحبوا وأنكروا البدع وجاهدوا في سبيل الله مثلا وجاهدوا البدع والضلالات طعن فيهم الناس وكذا ولكن كانت لهم العاقبة ورفع الله ذكره رفعنا لك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم طعن كم من الناس طعن فيه ولم يؤثر هذا أبدا بل رفع الله ذكره أعظم ما رفع لإنسان قط هو السميع العليم والسميع لأقوالهم والعليم بأحوالهم وأفعالهم وسيكفيكهم الله ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون ألا أي استفتاحي أيضا الله عز وجل يملك جميع من في السماوات وجميع من في الأرض كلهم في قبضته سبحانه وتعالى وملك له عبيد وهذا فيه ما لا يخفى من تطمين لقلوب المؤمنين ومن الإثبات للتوحيد ومن كثير من الأمور التي تنطوي تحت هذه الجملة وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ما هذه قيل هي استفهامية يعني ماذا يتبع الذين يدعون شركاء من دون الله ماذا يتبعون ليس عندهم برهان وقيل ما نافية أي لا يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يعني ليسوا شركاء على الحقيقة إنما هم في أوهام فقط ولهذا قال إن يتبعون إلا الظن لا يتبعون إلا ظنا مجردا لا دليل عليه ولا برهان يصدقه فهو وهم محض وإنهم إلا يخرصون يعني وإن إذا جاءت بعدها إلا فينافي أي وما هم إلا يتخرصون ويظنون ظنونا ليست مبنية على أساس يخمنون ويأفكون ويقولون أقوالا ليس لها أصل هذا معنى يخرصون يخمنون ويقدرون أشياء لا أصل لها ثم بين من براهين التوحيد ما بين فقال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون من براهين التوحيد إن الله هو المنفرد بجعل الليل والنهار فجعل الليل نسكن فيه ونرتاح فيه وجعل النهار يعني مضيئا مبصرا أي مضيئا واضحا فيه الأشياء حتى نعمل ونكدح ونكتسب قال العلماء حذف من كل ما دل على ما في الآخر فالمقصود جعل الليل مظلما لتسكنوا فيه وجعل النهار مبصرا لتعملوا فيه فحذف من هذا ما دل عليه هذا ومن هذا ما دل عليه هذا وهذا يسمى بالاحتباك عند البلاغيين وهو بليغ جدا كما لا يخفى حسنه ومبصر هذا مبالغة قالوا في إيش في وصف النهار بالإبصار أي أنه مبصر فيه وواضح كل شيء فيه إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك في تنويع تصريف الليل والنهار وتعاقبهما واختلافهما لآيات وبراهين وحجج لقوم يسمعون عن الله ويفهمون عنه سبحانه وتعالى قالوا اتخذ قالوا اتخذ الله ولدا من اختراعهم الكذب. لكن قبل هذا نقرأ ما قاله أصحاب التفسير. قالوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة وثناء الناس عليه، ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم وبعد الموت أنهم يقولون إيش لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أيضا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وفي الحشر هذا هو لا تغيير لما وعدهم الله به، ذلك الجزاء والنجاح العظيم لما فيه من نيل المطلوب والنجاة من المهوب النار. ولا تحزن أيها الرسول لما يقول هؤلاء من الطعن والقدح في دينك، إن القهر والغلبة كلها لله فلا يعجزه شيء هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها. ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض وأي شيء يتبعه الذين المشركون الذين يعبدون من دون الله لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك وما هم إلا يكذبون. خصون فسروا بهذا يعني تفسير بحاصل المعنى في نسبتهم الشركاء إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هو وحده الذي جعل لكم أيها الناس الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب وجعل النهار مضيئا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم، إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول. ثم رد الله عز وجل على فرية أخرى من فرى الذين يفترون على الله الكذب بغير برهان ولا دليل، وهي قولهم وهي منافية للتوحيد فهي من الإيمان بالله وحده أن تنفى هذه الشبهة. قالوا اتخذ الله ولدا، هذه الفرية قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا قال هؤلاء المشركون اتخذ الله ولدا، وهذا يشمل من قال من الكفار العرب أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرة، ويشمل بحسب عموم لفظه أيضا من قال ذلك من سواهم من نصارى وغيره قالوا المسيح من الله عز وجل وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرة. ولهذا نزه نفسه قال سبحانه أي تنزيها لو أن يكون له ولد، هو الغني يعني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، لأن الولد إنما يكون كمالا في حق الإنسان لأنه ضعيف يحتاج إلى الولد ليحفظ ذكره لا ينطمس ذكره بعد موته، ولأنه يساعده إذا كبر مثلا ويحتاج إليه ويعينه ويقويه ويشد من أزره. أما الله عز وجل فهو الغني سبحانه لا يحتاج إلى أحد ولا نظير له، والولد شبيه بأبيه والله عز وجل لا شبيه له ولا نظير له. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض ومن فيهما عبد لله عز وجل ومملوك لله، فكيف يكون له ولد من هذه المخلوقات؟ لا يمكن أن يكون المخلوق ولدا لأن الملك ينافي البنوة. إن عندكم من سلطان بهذا، إن هنا نافية يعني ليس عندكم من برهان بهذا، ليس عندكم برهان ولا والحجة تسمى سلطانا لأنه يتسلط بها الخصم على خصمه، يعني ليس لكم حجة على هذا الذي تزعمونه. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتفترون على الله الكذب بغير علم. قل إن ثم خوفهم نتيجة هذا الفعل الشنيع، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يعني أنه هذا الذي قل لهم أيها الرسول إن الذين يفترون على الله الكذب بغير علم لا يفلحون أبدا ولا يفوزون ولا يظفرون ببغيتهم. لماذا؟ يمتعون متاعا قليلا في الدنيا ثم يموتون ويرجعون إلى الله عز وجل ثم يجازيهم بأقصى العذاب على كفرهم وافترائهم على الله الكذب. متاع في الدنيا يعني قليل ثم إلينا وحدنا مرجعهم يرجعون إلينا ثم نذيقهم ونجعلهم يقاسون العذاب الشديد في النار بما كانوا يكفرون ويفترون على الله الكذب. قال أصحاب التفسير قال فريق من المشركين اتخذ الله الملائكة بنات تقدس الله عن قولهم فهو سبحانه الغني عن جميع مخلوقاته له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض ليس عندكم أيها المشركون برهان على قولكم هذا سلطان، أتقولون على الله قولا عظيما إذ تنسبون إليه الولد لا تعلمون حقيقته ودون برهان. قل لهم أيها الرسول إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه ولا ينجون مما يرهبونه فلا يغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها فهو متاع قليل زائد ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب القوية بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم للرسول. من فوائد الآيات ولاية الله تكون لمن آمن به وامتثل أوامره واجتنب نواهيه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولياء الله هم الآمنون يوم القيامة ولهم البشرى في الدنيا إما بالرؤية الصالحة أو عند الموت. العزة لله جميعا وحده فهو مالك الملك، وما عبد من دون الله لا حقيقة له. الحث على التفكر في خلق الله لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده. حرمة الكذب على الله عز وجل وأن صاحبه لن يفلح، ومن أعظم الكذب نسبة الولد له سبحانه. ثم ذكر الله عز وجل من بعض القصص التي فيها عبرة لقريش حتى ينزجروا عن كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخوفهم أن يصيبهم مثل ما أصاب الكفار من قبلهم. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. اتلوا عليهم أيها الرسول، اتلوا على هؤلاء الكفار وأخبرهم واقرأ عليهم خبر نوح. نبأ هو الخبر ذو الشأن. خبر نوح عندما قال لقومه، حين قال لقومه يا قومي، بعد أن دعاهم دهرا لبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، يا قومي إن كان أنتم قومي وأنا أقول لكم إن كان كبر أي عظم وشق عليكم مقامي، مقامي قيل مقامي فيكم بالوعظ، قيامي يعني مقامي يعني قيامي، أي قيامي فيكم بالوعظ والخطب والتذكير. ولهذا قال وتذكيري بآيات الله، كوني أذكركم بآيات الله وتنزجروا عن الشرك الذي أنتم عليه إذا شق عليكم. وقيل مقامي أي مكثي فيكم هذا المكث الطويل، لأن نوح عمر كما نعرف. فعلى الله توكلت، فعلى الله جار مجرور تقديمه يفيد الحصر، يعني فقد توكلت على الله وحده. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، الله أكبر، هذا هو التوكل على الله عز وجل، هؤلاء هم الرسل أولو العزم منهم. فأجمعوا، أجمع الرجل على شيء معناها عزم عليه، يعني فاعزموا على أمركم الذي تريدون أن تعزموا عليه أنتم وشركاءكم معكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قيل وشركاءكم هذه أي وادعوا شركاءكم بنصب محذوف فعل محذوف، وقيل الواو هنا واو المعية أي مع شركائكم. ثم لا يكن هؤلاء الآلهة الذي تدعون من دون الله أيضا يعني ادعوها من دون الله إن كانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي ثم لا يكن هذا الأمر الذي تريدون أن تفعلوه به مستترا أو يعني مبهما عليكم أو منغلقا، لا جاهروني بما تستطيعون أن تفعلوا ثم اقضوا إلي بهذا الأمر، يعني افعلوا نفذوا ما تستطيعون، ولا تنظرون ولا تعطوني فرصة، تنظرون يعني من النظرة وهي الإيمان، لا تمهلون يعني بادروني بهذا العذاب. وهذا توكل على الله عظيم وثقة جليلة بالله عز وجل. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، يعني فإن عرضتم عما جئتكم به فأنا ما كنت أسألكم أجرا ولا سألتكم مالا على هذا، إن أجري إلا على الله، ليس ثوابي لا أطلبه إلا من الله سبحانه وتعالى، ما طلبت منكم شيئا أنا. وهذا فيه أن الداعي وطالب العلم ينبغي أن يكون عزيزا ولا يطلب المال ممن يعلمه أو ممن يدعوه أو ما إلى ذلك. وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أكون من الموحدين المخلصين الدين له، والإسلام دين جميع المرسلين بهذا المعنى، وهو إخلاص الدين لله واتباع وحيه، هذا هو الإسلام بالمعنى العام. فنوح مسلم وموسى مسلم كما سيأتي، وعيسى أتباعه قال واشهد بأننا مسلمون، ويوسف قال توفني مسلما إلى غير ذلك، وقال أيضا سليمان وأتوني مسلمين، وقال بلقيس أسلمت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فكل هذه الأمم مسلمة بهذا المعنى. وقال يعقوب أيضا أوصى، وإبراهيم أوصى بني، وكلهم هذا هو دين الرسل أجمعين بهذا المعنى العام. فكذبوه، فمع ذلك أصروا على تكذيبه، فنجيناه ومن معه أي خلصناه من العذاب، هو والمؤمنين الذين معه في الفلك أي في السفينة المشحونة العظيمة التي أمره الله بصناعتها. وجاء الطوفان فأغرق الكفار، وجعلناهم خلائف، خلائف جمع خليفة، فعائل جمع فعيلة، معناها وجعلناهم يخلفون الكفار في الأرض بعد إهلاكهم بعد إغراقهم، كما قالوا أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان العظيم الذي عمهم وأغرقهم أهلكهم وأبادهم أجمعين، الذين كذبوا بآيات الله ودلالاته الواضحة على صدق نوح عليه السلام. فانظر كيف كان عاقبة المؤمنين، فانظر أيها الرسول، وانظر أيها السامع، وانظروا أيها الكفار كيف كان مآل عاقبة، يعني مآلهم وآخر أمرهم، المنذرين الذين أنذرتهم الرسل فرفضوا هذه النذارة. قال أصحاب التفسير واقصص أيها الرسول على هؤلاء المشركين المكذبين خبر نوح عليه السلام حين قال لقومه يا قوم إن كان عظم عليكم مقامي بين أظهركم شق عليكم تذكيري بآيات الله ووعظي وعزمتم على قتلي فعلى الله وحده اعتمدت في إحباط ما تكيدون، فأحكموا أمركم، يعني واعزموا على إهلاكي، وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها ثم لا يكن كيدكم سرا مبهما بعد تدبيركم لقتلي أمضوا ثم بعد تدبيركم لقتلي أمضوا إلي ما تتميرون ولا تؤخروني لحظة فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم أني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي ليس ثوابي إلا على الله آمنتم بي أم كفرتم وأمرني الله أن أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح فكذبه قومه ولم يصدقوا به فنجيناه هو ومن كان معه في السفينة هذا معنى الفلك من المؤمنين وصيرناهم خلفا لمن كان قبلهم وأهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الآيات والحجج بالطوفان فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية أمر القوم الذين أنذرهم نوح عليه السلام فلم يؤمنوا ثم بعثنا من بعده أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم مثل عهود إلى عاد وصالح إلى ثمود وكثير من الرسل وشعيب إلى مدين ولوط إلى قومه وإبراهيم إلى قومه كل هؤلاء بعد نوح من بعده رسلا إلى قومهم كل واحد إلى قومه فجاءوهم بالبينات فجاءوهم فأتوهم بالدلالات القاطعات الدالة على صدقهم من عند الله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل بما كذبوا به من قبل فما كانوا يعني ما كان هؤلاء ليؤمنوا بالشيء الذي كذبوا به من قبل وقد اختلف العلم في معنى هذا قيل انه اي بما كذب به قوم نوح من قبل يعني هؤلاء كذبوا بما كذب به قوم نوح من قبل وقيل هم كذبوا ثانيا بما كذبوا به اولا بمعنى انهم لما كذبوا اولا طبع على قلوبهم فلم يوفقوا للايمان كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ويؤيد هذا قوله بعده كذلك نطبع على قلوب المعتدين يعني إذا اعتدوا وتجاوزوا الحد طبعنا على قلوبهم وختمناه فلم يؤمنوا بعد ذلك وقيل غير ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ثم بعد هؤلاء الرسل المتعددين بعثنا موسى وبعثنا معه أخاه هارون إلى فرعون وإلى ملأ فرعون والملأ هم القوم الذين أملؤون القلب والعين جلالة ومهابة وقيل غير ذلك في اشتقاقه بآياتنا يعني أرسلناهما بآيات بينة كاليد والعصا فاستكبروا استكبر قوم فرعون على الحق وعلى من جاء به وهو موسى وكانوا قوما مجرمين أي وكانوا قوما كفارا فالجريمة الكبرى هي الكفر بالله والشرك وقد قيل إن كلمة مجرمين ما وردت في القرآن إلا بمعنى الكفر والشرك فلما جاءهم أي جريمة الكفر والشرك فلما جاءهم الحق من عندنا على يد موسى وهارون لما جاءهم الحق البين من عندنا ومن لدنا قالوا إن هذا لسحر مبين ما كان جوابهم إلا هذا الجواب البارد الباهت أنهم قالوا هذا سحر مبين واضح قال موسى منكرا لما يقولون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم يعني قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم على من ربكم هذا سحر إن هذا لسحر مبين أتقولون هذا فأنكر عليهم قال أسحر هذا الذي جئتكم به والحال أنه لا يفلح الساحرون كيف أنا أكون ساحرا والسحرة أشر الناس وهم يدعون إلى عبادة الشياطين ولا يكون أدعوكم إلى الله الواحد القهار كيف أكون ساحرا وأنا عدو السحر قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا طبعا الاتهام بالنيات هو مطية كل عاجز يعني. يقول أنت تريد رد على الحجة التي قلتها لك أما تدخل في النيات تقول أنت أصلا تريد أنت. يا شيخ رد على هذا الحجة بالحجة لكن هكذا داب المفلسين قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا أنت جئتنا من أجل أن تلفتنا أي تلوي عنقنا وتصرفنا عن الدين الذي وجدنا عليه آباءنا جيلا بعد جيل وتوارثناه كابرا عن كابر ومع ذلك أيضا منافسة في الدنيا وتكون لكم الكبرياء في الأرض تريدون أن تسلبون ملكنا وأن تخرجون من أرضنا وما إلى ذلك من التهم التي تكال جزافا وما نحن لكما بمؤمنين ولن نؤمن لكما أبدا مهما جئتم وطبعا بعد ذلك حصل القصة هنا مختصرة وقد بسطت في سورة أعراف كما تقدم وكما في غيرها من المواضع سورة طه وغيرها فكانت النتيجة أن الملأ أشاروا عليه بأن يأتي بالسحرة وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم كل عالم بالسحر خبير به حتى يجري بينه وبين موسى اللقاء ويتبين بزعمه أن موسى ساحر فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون طبعا أيضا هنا القصة مختصرة والقرآن يبين بعضه بعضا أنهم قالوا هل أنت تلقي أو نحن نلقي فقال لهم أنتم ألق قيل إن هذا بأمر الله فلما جاء السحرة قال لهم موسى بعد أن سألوهم ألقوا ما أنتم ملقون يعني أنا لا أبالي بكم وهذه شجاعة إيمانية فلما ألقوا وهذه استرهبوا الناس بهذا السحر العظيم قال موسى ما جئتم به السحر يعني هذا الذي جئتم به السحر. وفي القراءة الأخرى السبعية أيضا ما جئتم به السحر، يعني ما هذا الذي جئتم به؟ أهو السحر؟ يعني ينكر عليهم لأنهم هم التحامون التهمون. وما جئتم به يعني، وأما على القراءة المشهورة ما جئتم به السحر، يعني هذا جزم، قال هذا الذي جئتم به سحر، هذا هو السحر وليس الذي أنا جئت به، أنتم قلتم أنا ساحر، هذا هو السحر. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال لهم أنا واثق بأن الله عز وجل سيبطله وسيعلي حجتي عليكم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين من السحرة وغيرهم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ولا بد أن الله عز وجل سيظهر الحق ويبينه بكلماته وبأمره الكوني سبحانه وتعالى ولو كره كل مجرم ظهور الحق، فسيظهر ولو كره، فكان ما كان من انتصار موسى عليه. طيب ما هي النتيجة؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئ من يفتنه، يعني لم يؤمن لموسى إلا ذرية يعني شباب وفتيان ليسوا كبارا في السن من قومه. اختلف في قوله من قومه، هذا الضمير يرجع إلى من، قيل من قومه أي من قوم موسى، وقيل من قومه أي من قوم فرعون، يعني ما آمن إلا عدد قليل من شباب قوم فرعون مثل ومن آل فرعون عموما مثل زوجته وكذلك مؤمن آل فرعون وخازنه وماشطته، يعني المهم عدد قليل منهم آمن. وكذلك السحرة قيل إنهم يعتبرون من قوم فرعون، يعني هو قال من قومنا على خوف من فرعون وملئ من يفتنهم، وهؤلاء المؤمنون كانوا خائفين من فرعون، ولهذا أكد ما هو السبب، وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لم يمسر، يعني أنهم خافوه لأنه عالم في الأرض جبار، وإنه لمن المسرفين المتجاوزين الحد في الظلم وفي القهر، وأيضا خافوا من ملئهم أن يفتنهم، يعني وخافوا أن على القول بأنهم من بني إسرائيل، يعني وخافوا من كبار بني إسرائيل التابعين لفرعون الخائفين منه أن يفتنوهم عن دينه. ولهذا موسى لما رأى هذا أمرهم بالتوكل على الله حتى يذهب عنهم الخوف، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يا قومي أيها المؤمنون. وهذا أو يقال إنه آمن به بنو إسرائيل جميعا على القول الآخر وبعض قوم فرعون، إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم فعلا مؤمنين بالله، وهذا قالوا حث لهم كما تقول إن كنت رجلا ففعل، يعني إن كنتم مؤمنين فحقكم أن تتوكلوا على الله، فعليه توكلوا، تقديم الجار والمجرور، عليه وحده توكلوا إن كنتم مسلمين منقادين مستسلمين لأمر الله عز وجل، فاستجابوا لهذه الدعوة، فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أحسن التوكل على الله عز وجل، قالوا على الله وحده توكلنا رب، ثم توجهوا بالدعاء إلى الله عز وجل، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. المشهور في تفسير هذا معناه أنه لا تجعلنا سببا لفتنتهم، لأنك لو أهلكتنا سيقولون هؤلاء كانوا على الباطل ولهذا أهلكهم الله ونصرنا عليه، فنكون فتنة لهم بأن يفتتنوا في الدين، وقيل غير ذلك. ونجنا برحمتك يا رب من القوم الكافرين، نجنا ارحمنا يا رب ونجنا بهذه الرحمة من لدنك من هؤلاء القوم الكافرين الذين يريدون أن يضطهدون وأن يفتنون عن ديننا. أخيرا هذه الآية الأخيرة، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا، قيل إن فرعون هدم على موسى وبني إسرائيل كثيرا من البيوت والمساجد التي كانوا يعبدون الله فيها، فأمرهم الله عز وجل أن يتخذوا بيوتا سرا يتوجهون فيها بالعبادة إلى الله عز وجل. وأوحينا إلى موسى وأخيه يعني هارون أن تبوآ أي تخيرا وانزلا لقومكما بمصر، قيل مصر هنا الإسكندرية أو غيرها، المهم بيوتا يعني مساجد أو بيوت تعبدون الله فيها سرا، واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوها مساجد، قيل وقيل اجعلوها قبلة يعني متوجهة جهة القبلة، وأقيم وقيل غير ذلك، وأقيموا الصلاة، هذا خطاب لبني إسرائيل عموما، لهذا ما قالوا أقيما قالوا أقيموا، يعني أقيموا يا بني إسرائيل الصلاة وحافظوا عليها، وهذا قبل نزول التوراة لأن التوراة أنزلت بعد غرق فرعون. وبشر المؤمنين أي وبشر يا موسى المؤمنين بالنصر، وقيل يا محمد. طيب نقرأ التفسير سريعا ونقف عليه. قال ثم قالوا ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم، فجاء الرسل أممهم بالآيات والبراهين، فما كانت لهم إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل، فختم الله على قلوبهم مثل هذا الختم الذي ختمنا به على قلوب أتباع الرسل الماضين، نختم به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر في كل زمان ومكان. ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه، هذا الملأ بعثناهما بالآيات الدالة على صدقهما فتكبروا عن الإيمان بما جاء به وكانوا قوما مجرمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. فلما جاء فرعون والكبراء من قومه فلما جاء فرعون والكبراء من قوم الدين الذي جاء به موسى وهارون عليهم السلام قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى إنه لسحر واضح وليس حقا. قال موسى مستنكرا عليهم تقولون للحق حين جاءكم هو سحر؟ كلا، ما هو بسحر، وإني لأعلم أن الساحر لا يفلح أبدا فكيف لي بتعاطيه. أجاب قوم فرعون موسى عليه السلام قائلين أجيتنا بهذا السحر لتصريفنا هذا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين ويكون لك أنت ولأخيك الملك وما نحن لكما، تفسير الكبرياء بالملك هنا، وما نحن لكما يا موسى وهارون بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا. وقال فرعون لقومي جئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له. فلما جاءوا فرعون بالسحرة قال لهم موسى عليه السلام واثقا بانتصاري عليهم اطرحوا أيها السحرة ما أنتم طارحوه. فلما طرحوا ما عندهم من السحر قال لهم موسى عليه السلام الذي أظهرتموه هو السحر، إن الله سيصير ما صنعتم باطلا لا أثر له، إنكم بسحركم مفسدون في الأرض والله لا يصلح عمل من كان مفسدا. ويثبت الله الحق ويمكن له بكلماته القدرية وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين، سب الكلمات بالشرعية والقدرية. ولو كره ذلك الكافرون المجرمون من آل فرعون وغيرهم من كل مجرم صمم القوم على الإعراض، فما صدق بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات الظاهرة والحجج الواضحة إلا شباب من قوم بني إسرائيل، هذا اختار القول ولعله الأشهر، مع خوف من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم عن إيمانهم بما يذيقونهم من العذاب إن كشف أمرهم. وإن فرعون لمتكبر متسلط على مصر وأهلها، وإنه لمن المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني إسرائيل. وقال موسى عليه السلام لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقا فعلى الله وحده اعتمدوا، إن كنتم مسلمين فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء ويجلب لكم الخير. فأجابوا موسى عليه السلام فقالوا على الله وحده وتوكلنا، ربنا لا تسلط علينا الظالمين فيفتنون عن ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء، كأنهم جعلوا فتنة اسم مفعول يعني لا تجعلنا مفتونين. وخلصنا برحمتك ربنا من أيدي قوم فرعون الكافرين فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون عليهم السلام أن اختارا واتخذا هذا تبوأ لقومكما بيوتا لعبادة الله وحده وصيروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة بيت المقدس وأتوا بالصلاة كاملة. وأخبر يا موسى المؤمنين بما يسرهم من نصر الله وتأييدهم وإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.